يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا رب افتح، يا رب يا كريم. الله أكبر. السلام عليكم.